هل يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر إذا فاتته مع رجل يصلي صلاة الفجر فيصليانها جماعة فيكسب هذا أجر الجماعة ويكسب هذا أنه تصدق على ذاك؟ إذا صلى الرجل صلاة الفجر مع الجماعة وقد فاتته سنة الفجر قبل الصلاة ثم دخل رجل آخر فإنه يجوز لهذا الرجل الذي قد صلى مع الجماعة ولم يصلي راتبة الفجر يجوز أن يصلي مع هذا الرجل الداخل وتكون للداخل فريضة وللآخر نافلة. ولا فرق بين أن يكون المتنفل هو الإمام أو المأموم، لأن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. ودليل ذلك في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ لأن الصلاة الثانية لمعاذ نافلة ولقومه فريضة. لكن قد تقول هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنه لا حجة إلا فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب إن كان علمه فذاك، وإن لم يعلمه فقد علمه الله عز وجل. وكل شيء فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولا رسوله فهو جائز. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء منها عنه لنهى عنه القرآن. فاستدل بجواز العزل على فعله في وقت نزول القرآن بدون نهي. طيب، ويدل لذلك أيضا أن الله تعالى قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ووجه الدلالة أن هؤلاء لما كانوا يستخفون من الناس ولا يظهرون ما لا يرضاه الله فرحهم الله وقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فدل هذا على أن من فعل شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى الله عنه فلا بد أن يبين الله حاله. نعم. حلقات الخير وحلقات العلم فما حكم ذلك؟ ذلك أن هذا الرجل المقيم للصلاة الحريص على حضور مجالس العلم يرجى له الخير إن شاء الله تعالى، وحبه للأغاني سيزول إن شاء الله. ونصيحتي له من هذا المكان إن كان يسمع أو يبلغه كلامي أن يقلع عن هذا، وأن يعلم أن محبة كتاب الله ومجالس العلم وإقامة الصلاة لا يمكن أن تجتمع مع محبة الغنى. قال ابن القيم في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فعلى كل حال نرجو له الخير وننصحه بأن يقلع عن سماع هذه الأغاني، وإذا صدق النية مع الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه أعانه الله ويسر له الأمر. يقول السائل أنه اقترض من رجل مبلغ من المال ثم إن هذا الرجل توفاه الله وله ورثة كثيرون أكثر من 10 أشخاص، فهل يجوز أن يدفعها إلى واحد منهم أو أن عليه أن يقسمها بينهم؟ إذا كان لميت عليه فإن الدين بدل أن كان لواحد صار لجماعة، فلا يجوز لك أن تعطي هذا الدين واحدا منهم إلا بوكالة شرعية. إن كان أحدهم قد وكلوه وكالة شرعية بالقبض فأعطه إياه، وإلا فبلغهم جميعا أن عندك دينا لهذا الميت وقل لهم وكلوا من يقبضه مني، وإلا فاحضروا إلي جميعا مع حصر الميراث فيكم لأسلمكم ذلك. نعم. يقول أن والدته منذ 30 سنة أنجبت أول مولود في شهر رمضان ولم تصم، وكذلك المولود الثاني والثالث في شهر رمضان، فاتها بذلك ثلاثة شهور من رمضان، والآن كبرت في السن ولم تقضي ما عليها، فما الحكم؟ حكم أن عليها أن تقضي هذه الشهور التي فاتتها مع التوبة إلى الله عز وجل، ولا حرج عليها إذا كان يشق عليها أن تقضيها تباعا، لا حرج عليها أن تقضيها يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين على حسب ما تستطيع. فإن كانت لا تستطيع إطلاقا الآن ولا يرجى أن تستطيع في المستقبل، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه النصح إلى جميع من يستمعون كلامي هذا، لأنه يجب على الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم عن المسائل الدينية التي تقع له، لا يبقيها حتى يمضي الزمن ويمضي الوقت ثم يأتي يستفتي، لأنه قد ينسى، وقد يكون الأمر على خلاف ما تصوره الآن، وقد يموت الإنسان ونفسه ودينه معلق في نفسه معلق في ذمته، فعليه أن يبادر بسؤال أهل العلم. يقول: عندنا إمام من قطر عربي بدت لنا منه أمور جعلتنا نشك في الصلاة خلفه، فهو إذا أتى إلينا دعاة لا يحبذ الجلوس معهم ولا سماعهم، وعند مناقشتي في ذلك يقول: هؤلاء مشربهم من غير مشربنا، ثم إنه من أصحاب الموالد وهو من الصوفية، وقد تعرض لبعض العلماء الموثوقين عندنا واتهمه بالفسق، وقال بأنه هادم الدين الألباني، فهل تصح الصلاة بعد هذا؟ الواجب على كل من كان له إمام يشك في دينه أو عقيدته، الواجب عليه أن يناصحه أولا إذا كان لديه علم يمكن أن يدفع به شبهات هذا الإمام ويقنعه بالحق. أما إذا لم يكن له علم أو كان عنده علم وناقش الإمام ولكن أصر، فالواجب أن يرفع إلى المسؤولين، والمسؤولون عليهم أن يقوموا بما يجب نحو هذا الإمام بسؤاله ومناقشته، فإذا تبين أنه غير صالح للإمامة فإن الواجب عزله عن الإمامة. نعم. تزوجت من رجل ثم طلقها ولم تنجب منه، وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنت، هل يصبح الزوج الأول محرم للبنت هذه؟ إذا تزوج رجل امرأة وجامعها فإن ذريتها من بعدها محارم له. انتبه للقاعدة، إذا تزوج الرجل امرأة وجامعها فإن ذريتها من بعدها محارم لهذا الرجل، سواء بنتها أو بنته أو بنت ولدها أو بنت بنتها إلى آخر التسلسل. وإذا تزوج امرأة صارت أمها وجداتها محارم له ولو طلقها بعد ذلك، وكذلك بالنسبة لها، إذا تزوجها رجل صارت ذريته محارم لها، يعني ابنه وابن ابنه وابن بنته وما إلى ذلك، وصار أبوه وجده محارم لها، فأصول الزوج وفروع الزوج محارم للزوجة بمجرد العقد، وأصول الزوجة محارم للزوج بمجرد العقد، وفروع الزوجة محارم للزوج بشرط الوطء. دليل ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. واعيد القاعده مره ثانيه لأطلب منكم إعادتها. إذا تزوج الرجل امرأة صار محرما لأمهاتها وجداتها بمجرد العقد، وصار محرما لذريتها بشرط إيش؟ بشرط الوطن. وإذا تزوجت المرأة رجلا صار آباؤه وأجداده محارم لها بمجرد العقد، وصار ذريته محارم لها بمجرد العقد. من يعيد عليه الجواب؟ نعم نعم نعم ذريتها محارم له بالوطن. طيب، وإذا تزوجت المرأة رجلا بمجرد العقد، وصار أبناؤه وإن نزلوا محارم لها بمجرد العقد، إذن ثلاثة بمجرد العقد، والرابع لا بد من الوطء بالإضافة للعقد. من هم الثلاثة اللي بمجرد العقد؟ أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة. لا، أما فروعها فلا بد من الوطء، وقد علمتم الأدلة في ذلك. طيب، هذا رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يراها، هل يكون محرما لأمها؟ يكون محرما لأمها؟ ما رأى الزوجة، مجرد العقد. هل يكون محرما للزوجة؟ ما يكون محرما للزوجة، لأن زوجها طلقها. نعم، إن تزوجها صار زوجا لها، معلوم محرما لها. طيب، تزوج رجل امرأة وطلقها قبل أن يدخل عليها وله ابن، هل يكون ابنها محرما لها؟ أقول رجل تزوج امرأة وله ابن من غيرها ثم طلقها قبل الدخول، هل يكون ابنه محرما لها ولا لا؟ طيب، وهو نفسه غير محرم. إذن هذه المرأة الآن لو دخل عليها ابن زوجها كشفت له ويجوز أن يخلو بها، ولو دخل عليها زوجها اللي طلقها ما تكشف له ولا يخلو بها. النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هل الصور الموجودة في الجرائد والمجلات تدخل في ضمن مدلول هذا الحديث؟ الظاهر أنها لا تدخل في مضمون هذا الحديث، لأن هذه الصور اللي في المجلات لم تتخذ المجلات من أجلها، والإنسان لا يبالي بها سواء كان فيها صورة أم لا، فهي غير مقصودة. ولأن في التخلص منها حرج ومشقة شديدة، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما لو أن الإنسان اتخذ هذه المجلة أو هذه الجريدة مثلا لما فيها من الصور، كما يفعله بعض المفتونين بلعبة الكورة، يتخذ هذه الصور ليعلقها في الجدران وما أشبه ذلك، فهذا حرام. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من هذا النوع. ولا تظنوا عندما قلت المفتونين بلعبة الكورة أنني أحرم لعبة الكورة، فالكورة القدمية لا أحرمها إذا لم تلهي عن واجب ولم يشغلها الإنسان أكثر وقته، لأنها تفيد البدن بالقوة والنشاط ولا بأس بها إذا لم تلهي عن واجب وكان الإنسان فيها قد ستر ما بين سرته وركبته. نعم. أنه كان يترك الصلوات فروضا كثيرة، وفي بعض الأحيان لا يصلي إلى الجمعة، فهل عقده على زوجته صحيح أم أنه يحتاج إلى تجديد؟ ونرجو تفصيل هذه المسألة. الإنسان الذي لا يصلي إطلاقا كافر حتى وإن كان يقر بوجوب الصلاة، لأن النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة قد علقت الحكم على الترك لا على الجحود، ومن جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى. ولكن إذا كان يصلي أحيانا ويدعو أحيانا فهذا عندي أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن تركها فقد كفر، وهذا لم يتركها وإنما يترك بعضها. فإن كان هذا الذي عقد على زوجته حين العقد لا يصلي فعليه أن يجدد العقد، وإن كان يصلي أحيانا ويدع أحيانا فإنه فيما أرى لا يجب عليه تجديد عقده، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما كان يصنعه سابقا. إذا كان لا يصلي إلا الجمعة فهو كافر لأنه جحد الوجوب. يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على الجدران أو تعليقها للزينة أو ليقرأها من ينظر إليها فيكسب بقراءتها أجرا كما يقول بعض الناس؟ الذي أرى أنه لا ينبغي كتابة القرآن على الجدران ولا تعليقها على الجدار أيضا، لأن هذا شيء لم يسبقنا إليه السلف، وهم أحرص منا على تعظيم كتاب الله وعلى الاتعاظ به، ولأن هذا قد يكون فيه امتهان من القرآن، قد يكون هذا المجلس الذي علقت فيه آيات الله عز وجل يكون مجلس لغو وسب وشتم، فيكون هذا أو يكون في هذا نوع من السخرية في كتاب الله عز وجل. وأما كتابته على الزينة فهو أقبح وأقبح، لأن القرآن ما نزل لتزين به جدران، وإنما نزل كما قال الله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما قول السائل لعل أحدا يقرأها فينتفع بها، فهذا وإن كان قد يوجد لكنه قليل، وإذا كان يحب أن يتعظ الناس بالقرآن فليكتب آيات فيها مواعظ ويوديها لمن دخل بيته. نعم. يقول للجهاد واجب، للجهاد إن كان واجبا على هذا الشخص المستأذن فإنه لا يحل لهما منعه، بل عليهما أن يأذن له، وإن لم يكن واجبا فلهما أن يمنعاه، خصوصا إذا كان محتاجين إليه، وإذا عرف من هذا الولد أنه ليس فيه الكفاءة على الجهاد في سبيل الله بدنيا أو علميا، فلهما في هذا الحال أن يمنعاه حتى يكون أهل للجهاد ببدنه وتعلمه. نعم. ولم يجد الماء فهل تكفيه ضربة لرفع الجنابة والوضوء أم لرفع الجنابة ضربة وللوضوء ضربة أخرى؟ الإنسان ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يمكنه استعمال الماء وكان عليه جنابة، فإنه يكفيه التيمم ضربة واحدة عن الجنابة وعن الوضوء. ودليل ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب ولم يجد الماء، فتمرغ رضي الله عنه في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فمن منه أن طهارة التراب كطهارة الماء، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وظاهر كفين ومسح الشمال على اليمين. نعم. بأن الريح لا ينقض الوضوء، فهل هذا ريح؟ فهل هذا صحيح؟ ما أدري عن هذا الشيخ، شيخ كبير فلعله مخرف. نعم. أم ما أدري ماذا السائل موجود؟ موجود السائل اللي وجه السائل موجود؟ يمكن نتركه. على كل حال، هذا إن كان شيخا يخير إليه أنه يجد الشيخ في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا من أو يجد ريحا، الصوت من الريح والريح من الريح. نعم. يقول السائل: هناك فتاة رضع أخي مع أمها، وأخي هذا أكبر مني سنة، فما حكم زواجي من هذه الفتاة؟ أخي من والدتي، فما حكم زواجي من هذه الفتاة؟ يعني أولا يجب أن نعلم أن إخوة الرضيع لا يتعلق بهم شيء من أحكام الرضاع. يعني رجل مثلا رضع أخوه من امرأة، وهذه المرأة لها بنت، فيجوز الذي لم يرضع أن يتزوج هذه البنت ولا حرج، لأنه ليس أخا لها والبنت ليست أختا له، وكونها أختا لأخيه لا يضر. ولهذا يجب أن نعلم أن الرضاع يؤثر من ثلاث جهات فقط: من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن وهو الزوج، ومن جهة الرضيع وفروعه فقط. فلا ينتشر التحريم إلى أصول الرضيع ولا إلى فروع أصوله، إنما ينتشر الرضاع إلى الرضيع وفروعه. ما أدري الكلام مفهوم ولا؟ إذن أخ الرضيع ما له دخل في الموضوع، أبو الرضيع ما له دخل في الرضيع. ولهذا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج أخت الرضيع من الرضاع ولا حرج عليه، لأن الرضاع ينتشر من ثلاث جهات فقط: جهة الأم، والثاني صاحب اللبن، والثالث الرضيع وفروعه فقط. هنا كم ضع؟ 10-5-3. ترى السرعة هذا يمشي زي ما هو إذا بقي الشيء. يا أخي إيش تبغى الناس يقول فكيان؟ يقول: سمعت في حديث عن المرأة أنها إذا جاءها الحيض يجب عليها أن تلبس ملابس ساترة لجميع جسمها أمام زوجها ووالد. يقول: سمعت، تقول السائلة: سمعت في حديث عن المرأة أنها إذا جاءها الحيض يجب عليها أن تلبس ملابس ساترة لجميع جسمها أمام زوجها ووالدها وإخوانها، أرجو توضيح ذلك. بالنسبة لأبي المرأة ومحاريها، فإنها تلبس الثوب الذي يستر صدرها وفخذها وما أشبه ذلك، ويجوز لها أن تبدي لأبيها ومحارمها الرأس والرقبة والكفين والذراع والقدمين والساق. أما بالنسبة لزوجها فلا فرق بين أن تكون حائضا أو غير حائض، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة إذا كانت حائضا يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وذلك لئلا يرى منها ما يكره رؤيته من أثر الحيض. وإلا فإن الأصل أنه يجوز لها أن تكشف عن جميع بدنها بالنسبة لزوجها. سائل: رجل ذهب إلى السوق ورأى زوجته في السوق، فهل له الحق بأن يضربها؟ هل له الحق أن يضربها يعني في السوق؟ أولا، إذا رأى زوجته في السوق وقد خرجت لحاجتها فهي معذورة، خصوصا إذا كان لا يجيبها إذا طلبت منه أن يحضر هذه الحاجة. أما إذا رآها على وجه لا يجوز، مثل أن تكون متبرجة أو متطيبة، فإنه ينهاها، ولكن بدون أن يضربها، ينهاها في السوق ويقول: يا بنت ارجعي إلى بيتك. ثم إذا وصل إلى البيت فإنه ينصحها، ولا ينبغي أن يبادر بالضرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاث مراتب، مرتبتان قبل الضرب. ثم إنه ينبغي للزوج أن لا يرخي يده على زوجته إلا في أمر لا بد منه، وأما مجرد المعصية في أمور لا تتعلق بسوء الخلق أو سوء الأدب فإنه ينبغي أن يصبر ويتحمل ما دام الحق له هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولا يمكن أن تعيش مع النساء إلا بهذه الحال، خذ العفو، خذ ما تيسر، وتغاضى عن الأمور الصعبة التي قد تحصل من النساء حتى تعيش مع أهلك عيشة حميدة. طيب، يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أن رفع اليدين في جميع التكبيرات في الجنازة سنة، لأنها صحت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو صحابي فقيه معروف بشدة تحريه لاتباع السنة، ولم يرد عن أحد خلافه فيما أعلم، فيكون ذلك هو السنة، لأن قول الصحابي إذا لم يعارضه الدليل ولا صحابي آخر أرجح منه، قول حجة على القول الصحيح. نعم. رجل جامع زوجته في رمضان ولكن ذكر الله واستعاد من الشيطان ونهض قبل أن ينزل أو ينزل منه المني، فما هي كفارة ذلك؟ يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. والمرأة كذلك مثله، إذ إلا أن تكون مكرهة. هنا ما حكم من تتبع الرخص في فضائل الأعمال وذلك حتى يتثبت له الحكم أو يتبين له الحكم بفعلها ويقوم بفعلها راجيا ثواب الله؟ فضائل الأعمال لا يمكن أن تتبع الرخص فيها، ولا مساوئ الأعمال أيضا، وذلك لأن الأصل في الدين الأصل المنع والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية. وقد أنكر الله تعالى على من اتبعوا من شرعوا ما لم يأذن به الله، فقال: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز أن تتبع ما يدعى أنه فضائل لترخيص بعض العلماء فيه، لأن الأصل المنع حتى يتبين بالدليل الصحيح أن ذلك من الأمور المشروعة. كذلك أيضا في مساوئ الأعمال، لو اختلف الناس في حل هذا الشيء أو تحريمه، لا يجوز أن تتبع الرخص في حله حتى يتبين لك أن ذلك هو الصواب. حين يقرأ الإمام: أليس الله بأحكم الحاكمين، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أو أليس الله بكاف عبده، فهل من السنة قول المأموم بلى؟ نعم، من السنة فهمات أن تقول بلى، لأن ذلك ورد في آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. وما كان مثلها فله حكمها. لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. نعم طبعا سرا إلي لا يا أخي تسأل إلا قرب. يقول ما صحة حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ آدم حيث قال أحد الله